فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يصح تلقي العلم من الكتب، فهل يجوز تلقيه من أشرطة التسجيل دروس العلماء؟ من باب أولى، إذا كان ما يؤخذ من الكتب فلا يؤخذ من الأشرطة، من باب أولى، لأن الكتب يمكن تراجعها وتقرأها مرة ثانية وتأمل فيها، لكن الشريط كلام قد يكون فيه خطأ من المتكلم، يكون فيه فهم غير صحيح. أما الكتب في الغالب فهي منضبطة ومحررة، إذا كان مؤلفوها ممن عرفوا بالعلم تكون محررة، لكن مع كونها محررة ومتقنة فهمك يختلف، أنت فهمك يختلف، قد تفهم غلطا وخطأ ما قصدوا. إذا كان هذا في الكتاب فهو في الشريط من باب أولى، الحاصل أنه لا يعتمد على الشريط ولا على الكتاب. أما أنه يستفاد من الشريط ويستفاد من الكتاب لكن فائدة لا يعتمد عليها ويحكم بها، وإنما هذا يؤخذ عن العلماء. أما أنك تستفيد في نفسك ولا تعتمد على هذا ولا تجعل حكم تصدره على الناس فهذا لا بأس، اسمع وقرأ واستفد، لكن لا تسوي نفسك عالم فيما بعد، تفتي الناس، تجلس للتدريس، تحلل وتحرم، هذا هو الذي نقصده. نعم.